وما نقشه الأب في جناني ووجدان ضيفي وضيفكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، نائب شيخ مقارئ عموم مصر، والذي أرحب به ضيفا عزيزا على هواء البرنامج العام. وهذا هو لقاؤنا الثاني معه، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند تسجيله لختمة القرآن مرتلة لتذاع في قادم الأيام إن شاء الله على هواء القرآن الكريم مع عمالقة القراء الذين يرتلون في إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله انتهيت منه من 4 سنوات وتم اعتماده من مجمع البحوث الإسلامية، وإن شاء الله احنا منتظرين لعرض الختمات القرآنية المرتلة لتذاع في إذاعة القرآن الكريم بجوار أسيادنا ومشايخنا أهل القرآن، وأتمنى أن تكون هذه الختمة المرتلة إضافة إن شاء الله لنا في المستقبل، وزاد الطموح أن يكون لنا إن شاء الله ختمة مجودة. الحمد لله أنني قطعت منها شوطا كبيرا، وإن شاء الله ربنا يعيني على إتمام الختمة المجودة اقتداء بالسابقين من أهل القرآن زي سيدنا الشيخ الحصري وسيدنا الشيخ المنشاوي وسيدنا الشيخ أباسط وسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل. كل هؤلاء أعلام نقتدي بهم ونحذو حذوهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في ركابهم ومعهم في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. وأعتقد فضيلة الشيخ دكتور عبد الفتاح الطاروتي أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن مما أضاف لكم أو زادت من صيتكم واتسع بها أفق أن تكونوا موجودين في العالم العربي والإسلامي في كل مناحي الكرة الأرضية من خلال اليوتيوب وفيسبوك عموما وكل وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الآن هذا العالم الافتراضي لكم جميعكم. الحمد لله احنا بنتواصل او بيتواصل معنا كثير من المحبين والعاشقين للمدرسة الطاروتية من كل انحاء العالم، يعني بيأتون الينا من بريطانيا، من بنغلاديش، من اندونيسيا، من جنوب افريقيا، من اوروبا، من امريكا، بيأتوا وتكون الزيارة الاولى لهم في مصر، ويقصدون بزيارتهم معهد الطاروتي لعدد القراء المبتهلين. فدي نعمة كبيرة من ربنا مع العلم، يعني ان كثير ممن يهتمون بعلم المقامات وأول آخره فتحوا مثل هذه المدارس حبا في الشيخ الطاروتي وإيمانا برسالته التي يؤديها في خدمة القرآن وخدمة الأجيال الصغيرة والكبيرة من الشباب. جاءوا يعرفون أن الشيخ الطاروتي سيبذل قصارى جهده أن يقدم كل ما في وسعه، وكل هيئة التدريس الموجودين في المعهد بيأدوا رسالة على أعلى مستوى. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، ما الذي يجعل إنسانا يعيش بيننا غير أننا لا نراه، لا يقيم فينا، لا يترك فينا أثرا؟ هم حاجة من الاثنين، يا إما إنسان يهتم بنفسه ونسي مجتمعه ووطنه، فعنده الأنانية وعنده حب النفس وحب الذات، يريد أن يحقق مصالحه حتى ولو على حساب الآخرين، ليمتص دماء الناس ويستغل الناس ليصل إلى أهدافه الشخصية. فده عمره لا يقيم لا في وطن، ولا يقيم في نفس، ولا يقيم في عقل، ولا يقيم في أي ضمير. لكن برضو على النقيض، في ناس كما قال بعض الصالحين إن الأولياء إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. ففي برضو ناس بتعمل وبتعمل بقدر كبير جدا من العطاء، لكنهم لا يريدون أن يعرفوا بأنفسهم، لأن وجهتهم هو الله تبارك وتعالى، قصدهم رضا الله، أقاموا في نعيم الله تبارك وتعالى، سخر لهم من الإمكانيات المادية والدنيوية ما جعلهم يقدمون للناس خدمات عظيمة جدا، زي اللي يبني مسجد وما يعرفش مين اللي بناه. انت عندك مسجد في بلدك، انا هبني لك المسجد، لكن لا تقول انا ولا تعرف حد بي. تم ادي عمل عظيم، هو اقامه الله في نفوس الناس، لكن اذا كان الاسم مجهولا عند الناس فهو معلوم عند الله تبارك وتعالى. اذا كان هذا الانسان لا يقيم في مصر وهو يقيم في دولة أخرى، فمقامه عند الله تبارك وتعالى معلوم حتى ولو لم يقم في أنفسنا، لكن الدعاء بظهر الغيب له موصول عن طريق الله تبارك وتعالى. ففي ناس تتعامل بالأنانية فهم ليس لهم ذكر ولا وجود، وفي ناس يتعاملون بالصفاء وبالنقاء وبالمعاملة السرية مع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، عبر سياحاتك في عقولي ووجداني المبدعين من القراء والشيوخ والعلماء، من الشخص الذي قرأته أو قرأت عنه وتمنيت لو أنك عشت معه أو حتى كنته؟ يعني سبحان ربي العظيم، الأمثلة كثيرة جدا، لكن إن اخترت منها واحد أو اثنين، فسيدنا الشيخ محمد رفعت وسيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي أكثر اثنين كنت أتمنى إن أنا أكون مثلا إيه خدام عندهم في البيت، يعني أوضيه، أحط عليه الماء وهو يتوضى، أقدم له الأكل، أسلم عليه، أبوس إيده كل يوم، أشم نفسه، أبص له، أعيش حياته دي، أشوف الروحانية دي. ما هو أصلا النجاح ده والعظمة دي مش وليدة الصدفة، دول ناس فيهم صفاء وفيهم نقاء وفيهم صوت بيشرخ القلب وبيصل وبيسكن الوجدان. أنا من ضمن الشخصيات اللي كنت أحب أعيش وأشوفها بتاكل إزاي وبتشرب إزاي وبتتعامل إزاي أم كلثوم. يعني الست دي أثرت فينا بفنها، وأنا واحد من الناس أنا بستغل كل العرب الصوتية بتاعة أم كلثوم ديت، ولا حرج في ذلك، لأنه لا ينقص من القرآن شيء، ولا ما دامت في موضعه ولا تخل بالأحكام التجويدية فما حدش يقول لي بقى ده غلط أو الكلام ده غير مظبوط. لا، كل فن يخدم القرآن، حتى لغة التخاطب، لغة الإشارة، وانت بتقرأ أو انت بتخطب، إشارتك إذا كانت في موضعها السليم خدمت الجملة وأفادت المستمع. لكن اللي قاعد عمال يشوح بإيده دي أو عمال يتمايل يمين وشمال بدون إفادة أو بدون إضافة للجملة القرآنية، لا، أنت بتلفت نظر المستمع إلى غير مقصد القرآن. برضو من الشخصيات العظيمة كان نفسي أعيش مع سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي وأشوف العلم اللدني ده بيأتي إزاي. ما احنا كلنا بنقرأ في كتب وعندنا مكتبات. أنا لو ضربت لك أمثلة في كل المجالات، يعني أنا لا أستحي أن أذكر، وأنا واحد من الناس قبل أن أكون مفتون بموهبة الكابتن محمود الخطيب، أنا مفتون بشخصيته. إيه الأدب ده؟ إيه الرقي ده؟ إيه الأخلاقيات دي؟ أنا تقابلت معه وجلسته، وجدت إنسان ينكر ذاته، يعني برضو هو لاعب كان عبقريا، فبرضو يعني أنا أخلاقي وليس في اللعب فقط، أنا يعني بضرب برضو أمثلة عشان أقول لك إن الإنسان فينا عشان ينظر إلى التكاملية لازم يشوف كل حاجة تقع تحت سمعه أو بصره، لابد إنه يتتبعها ليضيف بها لنفسه، ليضيف من هذه الشخصية. طب ما أدى راجل يعني إمكانياته وما ومع ذلك تجده في تواضع. سيدنا الشيخ الشعراوي يغسل دورة المية عشان يقول لك تأديب النفس وتهذيب النفس وعدم الكبر وهو الآخر. أم كلثوم أعطت لمصر كثير جدا من المجهود الحربي وهو الآخر، ومع ذلك في بساطتها وفي أسلوبها وتتعاملها مع الناس، لما تجد واحد ربع موهبة زي كده ما يبصش لمثل هذه الأمور. فأنا عايز أقول حضرتك حاجة، شوف بساطة سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي وهو يتكلم انت بحضرتك عن نفسه في إنكار ذاته، وسيدنا الشيخ محمد رفعت لما قرأت في قصته وفي حياته، أنه لما كان يدخل المسجد ابنه بيحكي الحكاية دي، وموجود عندي الكلام ده مسجل، تقول كانت تنشق أمامه الصفوف كما ينشق الموج العرم أمام السفن، وكلما قبل أحد يده انكفأ والدي على يده فقبلها. فجي في يوم واحد بيسلم عليه، فأنا ابنه شايف الشخص ده فبقول له يا بابا الرجل اللي انت بوست ايده ده شكله مش قد كده. قال له مش يمكن ده عند ربنا احسن من ابوك انت بحضرتك. برضو كلام عظيم، انا ما اسمعش الكلام ده دي واتغض. فلذلك ان الله اخفى اولياءه في خلقه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. فما تظنش بقى في نفسك انك الشهرة والصيت والإزاعة والتلفزيون والمجد والفلوس وقعد في بيت محترم وركب انك تتعالى على الناس. لا، انا اول حاجة اؤدب بها نفسي انك لازم تحس ان انت اقل واحد في الناس دول عند ربنا، انت اقل واعظمهم بالقرآن. خلاص، فان وصل لنفسك انك انت الناس دي كلها قاعدة عشانك، وان صرادك اللي معمول ده عشانك، وانك قاعد على اعلى دكة علشانك. انا حتى لما كرمني فخامة الرئيس وبدأ الناس تقول لي سيادة الرئيس نزلك وعلى الكرسي، قلت لهم ما هو اراد ربنا كده، ده اكراما للقرآن واكراما منه لاهل القرآن. ولم نجد في عصر من العصور الرئاسية السابقة رئيس اهتم بأهل القرآن كما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهل القرآن. حتى في خطاباته التي يلقيها يتكلم عن العلماء وعن أهل القرآن، ودي مفردة لم تكن موجودة من قبل. أهل القرآن الآن يعيشون أزهى عصورهم، الحمد لله رب العالمين، إن احنا حتى كمان أصبحنا أعضاء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعني وده برضو من باب التكريم. وهذه من اللفتات التي تحسب لمعالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة، أنه جمع أهل القرآن وقربهم من بعض وأزال الحساسية اللي كانت دايما بين أي قارئ وزميله، أنه حسس أنه لما بروح في أي مناسبة أنه في حالة صراع وتنافس والأخير. الآن بيننا من الحميمية ومن القرب ومن المودة ما يجعلنا شخصا واحدا نتمنى التوفيق لبعضنا في كل المناسبات القرآنية وفي المقارئ التي احتشدت بها جميع مساجد مصر. وده زمن جميل نفتخر به أنه لم يكن موجودا في الماضي. سأعود إلى سؤال أم كلثوم ولك ألا تجاوب عنه، يعني كنت سأسأل عن لماذا لم تنجح أم كلثوم، هذا الصوت العملاق الذي لم يأتي بعده ولا قبله حتى الآن في تلاوة القرآن الكريم التي قدمتها. سؤال عظيم، لأن القرآن حتى الصوت اللي ربنا بيختاره له له اختصاص. الصوت الذي يقرأ القرآن له اختصاص من الله تبارك وتعالى. أنا على على الجمال بتاع القرآن اللي أنت بتسمعه، فأنا القارئ وأنا الملحن وأنا المبدع، تقول لي عيد مرة تانية وعيد مرة تالتة، القارئ تطلب منه الآية فيعيدها مرارا وتكرارا بكل ألوان المقامات. الملحن لو قاعد يلحن الجملة دي في مقام بياتي أو رصد أو سيكا أو نهواند أو حجاز أو كرد أو أي مقام، محتاج له وقت زمني طويل عشان يعملها بالشكل المطلوب منه. لكن القارئ في أقل من دقيقة يكون قدر يؤدي الآية ديت بكل ألوانها، ودي اختصاص من الله تبارك وتعالى. طيب مين اللي بيقول لأم كلثوم قوليها بالمقام الفلاني وتقعد تتدرب عليها شهر وشهرين؟ الملحن. تمام، لكن انت ربنا اداك الامكانيات ديت امكانيات ذاتية موجودة فيك، ما معكش ملحن يقول لك قولها كذا، لا انت عرفت علم المقامات فانت بتؤدي، وربنا لين لك وسخر لك الحنجرة دي فاصبحت في خدمة القرآن العظيم. فما استخدم في غير القرآن ربما صعب عليه أداء القرآن. كل الناس اللي اشتغلت في الابتهالات واشتغلت في المدح والليالي القصائد النبوية، لما تيجي تقول له اقرأ قرآن تجد اللون بتاعه طاغي على القرآن، ما تجدوش بيأدي القرآن بطريقته المعهودة، لا تجده يأديه بطريقة المولدية أو طريقة المبتهلين. لكن فيه ناس معينة، يعني الشيخ علي محمود كان يقرأ ويبتهل، الشيخ كامل يوسف البهتيمي يقرأ ويبتهل، الشيخ طه الفاشني يقرأ ويبتهل، يعني قيس على كده ناس كتير جدا ربنا اداهم طلاقة في ذلك. لكن مش الكل مسخر أو ربنا هداله الحنجرة بتاعته أنها تجمع بين القرآن والابتهال بهذا الشكل الإبداعي الجميل جدا. من الشخص الذي حفر في ذاكرتك لا يمكن أن ينمحي منها أبدا على مدى تاريخك وعمرك المديد إن شاء الله؟ يعني أبويا وشيخي اللي حفظني القرآن سيدنا الشيخ عبد المقصود، لأن ده يعني الأب الروحي اللي غرس فيه حب القرآن، إن هو ياخدني من إيدي ويقول لي أدن، ويقول لي اقرأ بين الأذان والإقامة، وأجلس بجوار وأنا أقرأ وعمري 8 سنوات كده ويطبطب علي. يعني حتى مرة أنا بقرأ ومكنش لسه خدت أحكام التجويد، فبقول حاميم، فالشيخ التاني اللي معانا بيقول هي دي تنفع يا عم الشيخ عبد المقصود، ما هو لأن لازم المد بتاع حاميم خلاص. أنا أنا أنا أنا طولتها أكثر من حركتين، لأن كان لسه عندي 10 سنوات كنت لسه خدت أحكام التجويد. فسيدنا فسيدنا بقى عاوز ما يكسرنيش قدامه، قال له الشطر يعمل اكتر من كده. ها يعني هو عايز يقول بقى شوف ان ان ان مدام ده عنده ملكات وامكانيات يعمل اكتر. تمام. فدي ازاي ما يرضيش يكسرني قدام الشيخ؟ وقال لي دي بعد كده تبقى كذا. ورحت انا بقى بعديها للشيخ، لان سيدنا ده اللي حفظني القران، انما اللي علمني الاحكام سيدنا الشيخ مصطفى احمد عبد الله ديمن كفر ابو حسين هنا في الزقازيق. فدول ناس محفورين، كل من له لمسه على كتفي، وكل من له بصمة، وكل من أهدى إلي عيب من عيوبي، أنا بعتبره محفور في قلبي وذاكرتي. أسأل الله أن يجزي عني كل من علمني وأدبني ووجهني وأهدى إلي شيئا من عيوبي، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء يا رب. ما الموقف مع القرآن الذي حفر في ذاكرتك لا يمكن أن ينمحي أبدا، مع القرآن نفسه؟ يعني أنا كل يوم القرآن حين أرى فيه التكريم، أرى فيه الإجلال، أرى فيه الرفعة. يعني أنا يوم تكريم سيادة الرئيس ديت، أنا بدون القرآن كان ممكن أصل إلى هذا الشيء؟ حين أذهب إلى أي دولة من الدول وأستقبل استقبال الرؤساء واستقبال السفراء، لولا القرآن ما كان هذا شأننا، لولا القرآن ما كانت هذه حياتنا، وما كان هذا مقامنا. يعني نحن أقمنا في القرآن فأقام القرآن فينا، يعني قام القرآن فينا بأخلاقه، بأدابه، بتواضعه، بعطائه، بمدده، بهذا الزخم العظيم الذي نراه في كل لحظة نتنفسها، نرى أن القرآن تاج على رؤوسنا، وسام على صدورنا. لا يمكن أبدا أن احنا نغفل عن فضل القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن فينا. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، عبر سياحاتك الجغرافية والمكانية، ما المدينة التي أقمت فيها إقامة مؤقتة وتمنيت لو أنها كانت دائمة؟ يعني الحرم الشريف ده طبعا يعني من أهم الأماكن التي نتمناها، وإن شاء الله ندعو لك ولكل مستمعيك بإذن الله تعالى في رحلة الحج أن يكتبها لكل مشتاق بإذن الله تعالى. الوطن أرض أم فكرة؟ الوطن نبض حياة، بدونه مهما عاش الإنسان على أرض البسيطة وملك الدنيا بما فيها لن يشعر بقيمته الإنسانية وقيمته الآدمية كما يشعر وهو يشم تراب أرضه ويشرب من نيل بلده ويستظل بسماء أرضه. ومن لا يصدق كلامي فليسأل المهاجرين الذين لم يجدوا لهم موطنا إلا أرض مصر العظيمة التي آوتهم وأحبتهم وأعطتهم. فالذي لا يعرف قيمة وطنه لا يعرف قيمة نفسه. على ذكر المهاجرين، سأمرر عليك قولا شهيرا جدا نسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. إلى أي حد تقيم فيك هذه العبارة؟ لا، أنا بعتبر هذه الجملة جملة مادية بحتة، لا أرى فيها إلا البحث عن المال أينما يعني دفعك هذا الهدف. استخدمت كل مكان تصل فيه إلى تحقيق أهدافك استخدمته وطنا، وهذا أمر لا يتناسب مع الفطرة السليمة. لكن الفقر في وطننا عز وشرف، خير من أن ترى غنى في بلد لا تملك فيها إلا موضع قدمك، ويوم أن تموت تتمنى أن تعود لتدفن في وطنك مرة أخرى. واسأل من حرموا من هذا الوطن وطردوا منه الآن، هم أغنياء يعني من خرجوا من مصر مطرودين يملكون الدولارات ويملكون الأموال والآخره، لكن يبكون دما أنهم يريدون أن يعودوا إلى هذا الوطن ليدفنوا فيه، ليعرف لهم قبر، ليقيم عليه أحد من أهلهم ليترحمون عليهم. فمن مات غريبا لن يعرف له قبر ولن يعرف له أحد مكانا ولا منزلة في يوم من الأيام. في نهاية هذا اللقاء الممتع الشائق الذي مر سريعا على مدى سهرتين متتاليتين، جملة يختم بها الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء: بشروا ولا تنفروا، فمصرنا العظيمة قادمة وبقوة. التشاؤم ليس من شأن المؤمن، فلا تشاؤم ولا طيرة في الإسلام. أحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، تفاءلوا بالخير تجدوا، القادم يحمل لنا بشريات عظيمة. لا نسمع ولا نتسمع المثبطين، فأصحاب الطابور الخامس موجودين من يوم أن نزل القرآن، فقال: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن شاء الله نحن في نعم وفي عطاء وفي مدد، والقادم يحمل لنا بشريات عظيمة جدا ما دمنا صفا واحدا قلبا واحدا خلف قيادتنا السياسية. إن شاء الله لن يخزينا الله أبدا، وما دام القرآن فينا، وما دام آل بيت نبينا فينا، وما دامت المساجد تعمر، وما دام هناك أيادي تزرع وتبني وتعمر، ستكون مصر أعظم الدول وستكون أم الدنيا كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. في نهاية هذا اللقاء الممتع الشائق كل الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، كل الشكر لحضرات المستمعين، والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.